أي لما نزل تحريم الخمر سكبوها في الشوارع، لما قال الله فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا انتهينا، سارعوا إلى جرار الخمر كسروها، جرت في سكك المدينة وما راجعوها ولا سألوا عنها بعد ذلك. لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمورهن على جيوبهن، نساء الأنصار والمهاجرات أخذوا قطع القماش مروطهن فاختمرن بها، شققن يعني صنعنا، ما احتضرت حتى تروح الخياط تفصل لما أخبر الصحابة بتحويل القبلة نحو الكعبة كانت هجوم إلى الشام استداروا وهم في الصلاة من فقههم. النبي عليه الصلاة والسلام فجأة خلع عليه الصلاة، خلعوا نعالهم، سألهم بعد الصلاة ما حملكم على إلقاء نعالكم، قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا، قال فأخبرني جبريل أن كان فيها أذى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى خاتم من ذهب بيد رجل فنزع وطرحه، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يجعلها في يده؟ لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قيل له خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة على المنبر جالس، فقال الناس اجلسوا، ابن مسعود كان على باب المسجد جلس مكانه، جلس على عند الباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعال يا عبد الله بن مسعود. جابر بن سليم قال له، قال النبي عليه الصلاة والسلام اعهد إلي، يعني أوصني أعطني عهدا أتمسك به، قال لا تسبن أحدا، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، يعني لا إنسان ولا حيوان، وبعدين ما هو يعني يوم يومين الامتثال، شهر شهرين خلاص بعده طول العمر. عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. عمر بن الخطاب سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، خلص قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني لا مبتدئا من نفسي ولا ناقلا عن غيري، هذا يعني ذاكرا أو آثرا. أبو بكر الصديق حلف أن لا ينفق على مصطفى بن أثاثة لأنه آذى عائشة رضي الله عنها ظلما، فلما أنزل الله ولا يأتلي، يعني لا يحلف لا يمتنع، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر والله لا أنزعها منه أبدا. نحن الآن في الواقع، في الواقع يعني لما الواحد يعني يزوج واحد ويكرمه ويسهله في المهر ويسهله الإجراءات، بعدين هذاك يطلق مثلا أخته أو بنته، إيش راح يكون الشعور النفسي لدى هذا الإنسان اللي سهل الأمور ووضع له في المهر أو يعني سهل عليه الإجراءات، إيش راح يكون موقفه؟ سيكون موقف كارثي نفسيا. لكن خذوا هذه القصة، معقل بن يسار زوج أخته لرجل فطلقها، ثم انتهت العدة فندم وجاء يخطبها، طبعا هذه تحتاج موافقة الولي، فحلف معقل أن لا يزوجه إياها، يعني أكرمتك أعطيتك وعي رميت البنت والله ما ترجع لك ما تشوفها. فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهت العدة، فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعونهن يا أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن، يعني ترجع له بعقد جديد إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لما سمع معقل تغلب على هذا العائق النفسي، قال سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك، ترك الحمية طاعة الله ورسوله. هذا هو هذا العظمة. لما نقول الصحابة إيش الفرق بينه وبين الصحابة؟ المغيرة بن شعبة أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى المرأة في الخطبة، فكره والداها ذلك، فسمعت البنت اعتراض أبويها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك، يعني أسألك بالله أنك ما تنظر، فهي فيها غيرة، بس خلاص الشرع أذن بالنظر بل أمر بالنظر. سبحان النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل من الأنصار زوجني ابنتك، قال نعمة وكرامة يا رسول الله، ونعم عيني. فقال إني لست أريدها لنفسي. قال فلمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. جليبيب كان رجلا دميما فقيرا، فقال يا رسول الله أشاور أمها. فأتى أمها قالت أجليبيب؟ جليبيب؟ لا لعمر الله، لا لا لا لا نزوجه. لما أراد أن يرجع الأب بالخبر النبي عليه الصلاة والسلام، نحن تشاورنا واتفقنا أنه لا، البنت نفسها تدخلت قالت من خطبني إليكم؟ من خطبني إليكم؟ أخبرتها أمها أنه النبي عليه الصلاة والسلام خطبك لجليبيب. قالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني زوجون الآن فإنه لم يضيعني. فانطلق أبوها النبي عليه الصلاة والسلام قال شأنك بها، فزوجها جليبيبا. ربيع الأسلمي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فقيرا، واشتكى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجد زوجة، فأرسله إلى آل فلان من الأنصار قال قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة، يعني لامرأة منهم. قال فذهب فقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة. هذول الأنصار قالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. قال فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة.